لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فها هو شهر شوال قد انتصف، الشهر الأول بعد شهر رمضان المبارك، شهر القرآن. يحتاج كثير منا أو أكثرنا أن يقف مع نفسه ويسألها هذا السؤال: ما حالك مع القرآن بعد شهر رمضان؟ ما حالك مع القرآن بعد شهر رمضان؟ فإن كان الجواب مؤسفا والعهد قريب، فكيف إذا طال الأمد وبعد العهد من شهر القرآن، شهر رمضان؟ فهذا طلب استنفار ومدعاة اعتذار وصيحة إنذار: إياك أن تترك القرآن، إياك أن تهجر كتاب الله عز وجل، إياك أن تفارق أو تبتعد عن مصدر نورك وسبيل نجاتك وسبب هدايتك ورفعة درجاتك. إياك أن تفارق روحك وحياة قلبك وشفاء صدرك ودواء نفسك ورحمة ربك. إياك أن يكون لك كفل من شكاية نبيك صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله العفو والعافية. هجر القرآن على درجات أو دركات ومراتب، فهجر أصله بالكفر به والعياذ بالله، وهجر حروفه بترك قراءتها، وهجر معانيه بترك تدبرها، وترك أحكامه ومقاصده بترك العمل بها والدعوة إليها. وضد الهجر التلاوة، تلاوة القرآن تعني اتباعه حق الاتباع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. فاتباع حروفه بالقراءة، واتباع معانيه بالفهم والتدبر، واتباع أحكامه ومقاصده بالعمل بها والدعوة إليها. والناس بين ذلك درجات متفاوتة. فاسأل نفسك يا عبد الله: هل أنت ممن يتلو القرآن حق تلاوته، أم ممن هجره والعياذ بالله ولم يقدره حق قدره؟ فإن مكانتك عند الله بحسب مكان القرآن منك. اقترب من اقترب وابتعد من ابتعد، على من على وسفل من سفل والعياذ بالله. فالقرآن فرقان يفرق بين الناس وينزل كل إنسان منزلته التي تليق به. فأعظم الفرق بين المصدق بالقرآن، المقر به، المذعن له، وبين المكذب به، المعرض عنه والعياذ بالله، هذا أشد الفرق. نسأل الله العفو والعافية. أما الأول فمؤمن مصيره إلى رحمة الله، وأما الثاني فكافر بالله خاسر، وخالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ومن يكفر به، أي بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا وعد الله الذي لا يتخلف. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، هو هذا القرآن الذكر الحكيم. وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فهذا هو الخسران المبين: التكذيب بالقرآن، الكفر بالقرآن. وإن ادعى صاحب هذا الكفر انتسابا لنبي من الأنبياء أو أنه على دين من أديان السماء فهذا لا ينفعه. هذا هو الخسران المبين: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فالخسران المحقق والهلاك المؤكد أن يكذب العبد بكلام الله فلا يؤمن به، يهوديا كان أو نصرانيا أو أي ملة كان عليها، لا ينفعه إذا كذب بكتاب الله وكفر بالقرآن وبالنبي الذي أنزل عليه القرآن. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا ليس كلامنا نحن، وإنما كلام الله الذي يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر أهل الأرض من حصب جهنم لأنهم يكفرون بهذا القرآن وبالنبي الذي أنزل عليه القرآن، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم يأتي بعد ذلك الفرق بين من يفهم كتاب الله ويعمل به ويدعو إليه فهؤلاء حيز، وبين من يجهل كلام الله ولا يعمل به ويخالف أحكامه والعياذ بالله. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا لاختلاف أحوال الناس مع هذا الوحي المنزل من السماء، فشبهه صلى الله عليه وسلم بالغيث الذي يحيي الأرض الميتة، وكذلك وحي الله يحيي القلوب الميتة. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. القرآن الذي ينزل من السماء هذا كالمطر كالغيث ينزل على الأرض، ولكن الأراضي مختلفة، أنواع متباينة، منها الطيب الذي يقبل الماء فينبت الكلأ والعشب فينتفع وينفع، يشرب وينفع غيره، ومنها أرض صلبة نقية تمسك الماء ولا تفسده، فيأتي الناس على هذا الماء فيشربون ويسقون زروعهم ويرعون أنعامهم فينفع الله عز وجل بهم غيرهم. ومن الناس من هو كالأرض السبخة والعياذ بالله، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تنفع ولا تنتفع والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ، انتفعت في نفسها ونفعت غيرها. كان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا ورعوا، أي سقوا زروعهم ورعوا أنعامهم، فشرب الناس وسقوا ورعوا. وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به علم وعلم. فالناس كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك والعياذ بالله. وكان منها طائفة إنما هي قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ، لم ينتفع بوحي الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يفهم ولم يعمل ولم يدعو غيره ولم يبلغه والعياذ بالله. وهؤلاء ضرب الله عز وجل لهم في القرآن مثلين في غاية التنفير من أحوال أصحابهم والعياذ بالله. أما الأول فقول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة أي كلفوا بها علما وعملا فلم يفعلوا، لم يتعلموا ولم يعملوا بوحي الله عز وجل، فمثلهم كمثل حمار يحمل على ظهره زاملة كتب، فماذا عساه أن ينتفع بما يحمل على ظهره من الكتب؟ إنه حمار، لن ينتفع بما يحمله على ظهره من الكتب. وكذلك هذا لم ينتفع بوحي الله الذي أنزله على رسوله هداية للناس. وأما المثل الثاني ففي سورة الأعراف، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فصار من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذا الوحي هذه الآيات، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، آثر دنياه على أخراه، فضل سخط الله على رضاه، اتبع شهوات الدنيا وترك الوحي المنزل من السماء وأخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والعياذ بالله. لهث الكلب أن يخرج لسانه مع التنفس، والكلب يلهث على أي حال، إن تركته وربض لهث، وإن تركته فمشى لهث. وهكذا هذا الشخص الذي آتاه الله الكتاب فانسلخ منه فلم يعمل به وخالفه بسلوكه وعمله والعياذ بالله، هذا مثله. إن وعظته لم يتعظ، وإن تركته لم يهتدي والعياذ بالله. هذا الصنف الذي لم يرفع بوحي الله رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عاقبته ومآله بعد هذه الآية بآيتين، فقال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون والعياذ بالله. من منا يرضى أن يكون هذا مثله؟ من منا يرضى أن يكون كالأنعام أو أن يشبه بحمار أو كلب والعياذ بالله؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا الذي أنعم الله عز وجل عليه بحواس ومدارك كي يتعرف عليه ويؤمن به ويعمل بطاعته فيصير إلى جنته في الآخرة، هذا لم ينتفع بجوارحه، فلم يفهم كلام الله ولم يعمل به ولم يدعو إليه والعياذ بالله. وإن كانت النار في الآخرة هي مصيره فكيف حاله في قبره قبل بعثه ونشوره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة وهو في الصحيحين الطويل، في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع عذاب القبر، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا مستلقيا مستلقيا وآخر واقف عليه في يده فهر أو حجر فيضربه بهذا الفهر فيشدخ رأسه والعياذ بالله، ويتدهده الحجر فيذهب فيأتي به ثم يعود، فإذا رأسه قد التأم كما كان، فيفعل به هذا إلى يوم القيامة. فاستره الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. نام عنه في الليل ولم يعمل به في النهار. وروى الإمام البيهقي في شعبه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به والعياذ بالله. فإن كان هذا حال هجر القرآن فهما وعملا تعلما وتعليما، فإن الاتصال بكتاب الله والعناية به والإقبال عليه هو سبب كل خير. لخص ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: لو أن رجلا محسنا قال في الناس: من حفظ منكم آية من كتاب الله وفهمها سأعطيه سيارة هدية، كيف سيكون حال الناس؟ كل آية بسيارة هدية إن فهمها وحفظها، كيف سيكون إقبالنا عندها على كتاب الله؟ وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى مثلا بما هو أنفع لهم من السيارة لنا، فقال عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة وهم فقراء معدمون: أيكم يحب أن يغدو على بطحان أو العقيق؟ واديان في المدينة. أيكم يحب أن يغدو على بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين، أي عظيمتي السنام؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله يتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتان خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. لو أن الإنسان تعامل مع كتاب ربه بهذا المعنى لأقبل كل الإقبال، فوالله الذي لا إله إلا هو لآية تفهمها وتعمل بها خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله كتابه ورحمته أن يجعلك من أهله، هذا خير مما يجمع أهل الدنيا. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.